الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن زهره الترمذي صاحب السنن في كتابه الشمائل المحمديه اختصار ناصر الدين الالباني عليه رحمه الله تحت باب ما جاء في صفه كلام رسول عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الله تعالى يؤيد حسان بكل القدس، ما ينافق أو يفاجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لازلنا في باب صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وحسان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضع النبي عليه الصلاة والسلام له منبرا ويأمر من يضع له منبرا ليصعد عليه ليكون في مكان مرتفع، والمكان المرتفع يكون فيه تبليغ أكبر قدر وإسماع أكبر قدر من الناس، أن يكون الإنسان على شيء مرتفع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع له منبرا يقوم عليه قائما. قوله يقوم عليه يحتمل أنه يقوم بمعنى يصعد ويجلس، فلما أراد أنه على غير هيئة الجلوس قال يقوم قائما، أي ينشده وهو قائم على قدميه رضي الله عنه، يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر خلقه، ويذكر دينه وصدقه وأمانته، ويذكر نبوته قبل ذلك، ويذكر ما أيد به من الوحي عليه الصلاة والسلام، ويذكر شجاعته، ويذكر كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن سيرته، يفاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد ما يقوله المشركون من الكذب والبهتان والزور، من رميه بالجنون أو بأنه كاهن أو أنه ساحر أو نحو ذلك من الأقوال الباطلة. فكان رضي الله عنه ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس. ومعنى روح القدس أي جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه موكل بالوحي، قيل له روح القدس لأنه موكل بالوحي، يسمع الوحي من الله فيبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: إن روح القدس، أو إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن من سخر شعره لنصرة دين الله والدفاع عن الإسلام وعن أهله، والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل العلم الصادقين الصالحين، فإنه يسدد بإذن الله ويوفق بإذن الله عز وجل، كما وفق الله عز وجل كثيرا من شعراء أهل الإسلام الذين دافعوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودافعوا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ودافعوا عن أمهات المؤمنين، ودافعوا عن أئمة السلف، فصارت أشعارهم وقصائدهم يعني يرددها الناس في محافلهم، وصارت مما يحفظها الصبيان والكبار، يتمثلون بتلك الأبيات. فانظر إلى ما قاله القحطاني رحمه الله تعالى في الدفاع عن الإسلام وعن العقيدة الصحيحة والدفاع عن الصحابة وأمهات المؤمنين، وهكذا ما قاله غيره كابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته، وهكذا الأبيات عن الشافعي في كثير من المواطن التي فيها الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى زمن شيخ الإسلام وابن القيم في نونيته وغيرها من القصائد العظيمة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جاء رجل يهودي ويقال أنه رجل مسلم، إلا أن الذي لقنه هذه العقيدة يهودي، وألقى عليه ما يقارب من 10 أبيات فيها التشكيك في القدر وفيها التشكيك في عدل الله سبحانه وتعالى والطعن في دين الإسلام. فرد عليها شيخ الإسلام بتائية جميلة جدا بما يقارب من 114 بيتا في نفس المجلس. وابن حزم رحمه الله تعالى، أبو محمد بن حزم جاءته قصيدة سماها القصيدة الملعونة. هذه القصيدة قالها شاعر على لسان ملك الأرمن النكفور فوكاس، وهذا كان ملك الأرمن. وهذه القصيدة فيها أنه يتوعد أهل الإسلام وأنه سيستبيح بيضتهم وينتهك أعراضهم ويذلهم ويأخذ الحرمين ويأتي إلى القدس ويفعل. فلما سمعها ابن حزم رحمه الله تعالى ثنى ركبته وقال قصيدة عصماء، قصيدة عظيمة جدا أنصح بقراءتها، وهي موجودة في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر كلاما فقال: ها أنا أبدأ بالقصيدة الملعونة التي ذكرت على لسان ملك الأرمن، ثم أتبعها بالقصيدة العظيمة التي قالها أبو محمد بن حزم، بل الله ثراه. يقول ابن كثير: بل الله ثراه، فإنه قد نافح عن الإسلام وأهله. قصيدة عظيمة جدا جميلة في غاية الروعة، رد على كل بيت ببيت أقوى منه وأدق منه وعلى وزنه، ولم يخرج على الوزن ولم يترك شيئا إلا وأتى به. ابن حزم رحمه الله تعالى رد عليها جماعة من أهل العلم، رد عليها الشاشي، لكن من أعظم الردود ومن أحسنها رد أبي محمد بن حزم في نفس المجلس، رد عليها ارتجالا، توفيق من الله سبحانه وتعالى. لهذا من سخر شعره لنصرة دين الله يوفق بإذن الله ويسدد بإذن الله عز وجل. وكم من شعراء الإسلام ممن يسمع يعني من يطعن في دين الإسلام فيوفق وينبري لأهل الباطل، فيدب الله سبحانه وتعالى بذلك الشر بهذه القصائد وبتلك الأشعار خير عظيم. فحسان رضي الله عنه كان ينافح ويفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيد الله عز وجل حسان بروح القدس، يؤيده بروح القدس، وذلك لما يفاخر وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آتاه الله شعرا وتوفيقا في هذا الباب، إياك أن تسخره في السخرية بالمسلمين أو لنصرة بدعة أو حزبية أو نحو ذلك، سخره في طاعة الله، سخره في نصرة دين الإسلام، فإنك مأمور أن تكون من أنصار دين الله عز وجل، ومأمور أن تنافح بما أوتيت من علم أو شعر أو فصاحة أو بيان أو بلاغة. المهم أن يكون الشعر موافقا لعقيدة السلف، لا تخرج به يمنة ولا يسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال رحمه الله: باب ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهم: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عدرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيه دهرا ثم رجعوا الى الدبس فكان يحدث الناس بما راى فيه من الاعاجيب فقال الناس حديث فراق. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر قيل مأخوذ من ضوء القمر، مأخوذ من ضوء القمر، ولهذا لمن كانت بشرته قريبة إلى ما يكون في ضوء القمر، لأن القمر يضيء في ذلك الوقت فيظهر السمرة، يقال له سمرة، هذا هو السمر، وهو الحديث بالليل. السمر هو التحدث بالليل، هذا هو السمر. ما حكم السمر؟ ما حكم السمر؟ فيه تفصيل. إذا كان السمر في طاعة الله كمذاكرة علم أو مؤانسة ضيف أو محادثة أهل أو نحو ذلك، أو يكون فيه مصلحة عامة للمسلمين، فهذا مستحب، هذا مستحب. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب السمر في الفقه وفي الخير. ثم ذكر يعني تحت ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمر مع أبي بكر وعمر في النظر في حوائج المسلمين، وذكر بابا آخر، باب السفر أو باب السمر مع الأضياف والأهل، باب السمر مع الأضياف والأهل. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي يكون فيه السمر في غير ما ذكر، كان يكون السمر على معصية أو في معصية أو مضيعة للوقت، أو يؤدي ذلك إلى تفويت واجبات أخرى، حق أهل مثلا من الحديث، أو ينام عن صلاة الفجر أو نحو ذلك، فهذا سمر مذموم وهذا مكروه، وإذا أدى إلى ترك واجب فهو محرم، إذا أدى هذا إلى ترك واجب فهو محرم وإلا فهو مكروه. وقد دلت الدلائل على ذلك، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال: وكان يكره، لما ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعشاء قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، لأنه إذا نام قبل صلاة العشاء فاتته صلاة العشاء وفاتته الجماعة، وكان يكره الحديث بعدها. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. لا سمر إلا لمصل أو مسافر. قال السندي رحمه الله تعالى: قوله إلا لمصل، أولا قوله السمر أي التحدث بالليل بعد العشاء، وأما قوله لمصل لأنه يستعين بذلك على طاعة الله، يقوم الليل، يقوم الليل. والمسافر لأنه يحتاج أن يقطع الطريق، إذ السفر في الليل ما لم يخشى الإنسان على نفسه فهو أفضل، لأن الأرض تطوى بالليل، لأن الأرض تطوى بالليل. فهذا الحديث فيه كراهة السمر إلا إذا احتيج إليه في السفر أو كان لطاعة. ولهذا جاء عند الحاكم وإسناده حسن كذلك من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدأة الرجل، إياكم والسمر بعد هدأة الرجل، فإنكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه، فإنكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه. فهذا فيه كراهة السمر وخطر السمر، خطر السمر، فإنكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه. بل جاء في حديث ابن مسعود وهو عند أحمد وابن ماجة وهو في الصحيحة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدب لنا السفر. معنى يجدب أي يعيب، يعيب السمر عليه الصلاة والسلام، كان يجدب لنا السمر بمعنى يعيبه. وذلك أن الإنسان يسمر ثم ما أقول يفوته قيام الليل، بل تفوته صلاة الفريضة، صلاة الصبح، وما يحصل من السمر من ضياع الأوقات ومن الوقوع في الأعراض ومن سرقة ومن معاقرة خمر أو غيرها من المنكرات والفواحش ونحو ذلك. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون ممن ينام مبكرا. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على السمر ويقول أسمرا أول الليل ونوما آخرة، أسمرا أول الليل ونوما آخرة. والله عز وجل جعل الليل لباسا، وجعل الليل سباتا، والنوم سباتا، وجعل الليل سكنا، والنهار نشورا، والنهار مبصرا، والنهار للمعاش. وهذا في آيات كثيرة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وهكذا في آيات أخرى. فالليل للسكون والمكوث وعدم السمر، ليتقوى الإنسان على طاعة الله عز وجل. وأما النهار فالإنسان يضرب في الأرض، والإنسان يطلب معاشه ويذهب ويقضي حاجاته. انقلب الأمر عند كثير من الناس، انقلب الأمر عند كثير من الناس، فجعلوا الليل لسمرهم وسهرهم واجتماعهم وربما أعمالهم، وجعلوا النهار نوما، جعلوا النهار نوما. حتى أن هذا الصنف ربما يعيب على من يبكر في نوم، وقالوا ينام كالديكة أو كالدجاج. معلوم أن الدجاج ممن ينام مبكرا بغروب الشمس، فصار من يتبع السنة معاب. وللأسف أقولها للأسف، حتى في الشباب الخيرين، حتى في الشباب الخيرين تجد من يكتب الرسائل سواء في الهاتف أو في الواتس أو في الفيس أو غيرها من برامج النت، ربما تأتي الرسالة الساعة الثانية ليلا. سبحان الله، هذا أخ الساعة الثانية ليلا، متى سيقوم للفجر؟ متى يصلي بالليل؟ متى إذا صلى الفجر هل ينام بعد الفجر أو لا ينام؟ تجد بعض الإخوة، وكثير منهم معروف حتى ممن ربما يكتب في المنتديات ونحو ذلك، تجده الساعة الثانية ليلا لا زال عاكفا على جهازه. بل أخبرني بعض الإخوة أن بعضهم إلى الفجر، بعض هؤلاء، ما أقول الناس الذين هم بعيدين عن الدين، ربما بعضهم لا يصلي أو غير مستفيق من سكره في ليله، لكن أناس خيرون، أناس خيرون، وربما تجده إلى الفجر، إلى الساعة الثالثة ليلا وهو يكتب. وربما يوسوس له الشيطان أن هذا حرص على العلم، وأن هذا العلم وهذا اجتهاد في طلب العلم. وربما تجد كثير من الرسائل لا طائل تحتها، وإنما هي قص ونسخ ولصق كما يقال، فهذا ضياع للأوقات. وتجد كثير من هؤلاء ينامون عن صلاة الفجر، ينامون عن أذكار الصباح، أما قيام الليل فكثير منهم لا يعرفه. وهذا مذموم، هذا مذموم، مستكبرين به سامرا تهجرون. وهذه يقول ابن عباس لما نزلت الآية ثم السمر، ثم السمر. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه، أن يعود نفسه على أن ينام مبكرا، يأخذ قسطا من الراحة، ثم إذا يسر الله أن يقوم في آخر الليل فهذا أمر حسن. كان بعض العلماء بيتهم في الثلث الأخير من الليل كلهم مستيقظين، إلى زمن قريب، إلى زمن الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، إلى زمن قريب إذا جاء ثلث الليل الكبار والصغار، هذا يصلي، هذا يراجع لوحة، هذا يذكر، هذا يدعو، هذا يحفظ أو نحو ذلك. هذا الوقت ليس وقت نوم. ولهذا جاء بعض السلف إلى أحد إخوانه فوجده نائما في ثلث الليل فقال: سبحان الله، ما كنت أظن أن ينام أحد في هذا الوقت، ما كنت أظن أن ينام أحد في هذا الوقت. وكما قال عمر: سمر في أول الليل، سمر إلى أبعد الحدود، حتى بين الخيرين ربما لا تجد تذاكر في العلم أو بما ينفع الإنسان في آخرته وبما يلين قلبه من ذكر الله عز وجل أو قراءة في كتب السلف أو في تراجم السلف. قيل وقال، قيل وقال، وهذا يقع، نسأل الله العفو والمسامحة، لكن الإنسان يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا يقع فيه كثير من الخيرين، نسأل الله التجاوز. فالإنسان يجاهد نفسه ويعود نفسه. عود نفسك من الليلة، لو نمت مبكرا تقوم أنت نشيط لصلاة الفجر، تستطيع أن تبقى في المسجد إلى شروق الشمس، تحافظ على أذكار الصباح وتقرأ ما تيسر من القرآن، تصلي ركعتي الشروق وتقوم وأنت منشرح الصدر، ويذهب يومك وأنت منشرح الصدر نشيط. لكن نم أول النهار بعد صلاة الفجر، يقوم الإنسان وهو خبيث النفس وضاع عليه الوقت المبارك. فإن البكور مبارك كما في حديث صخر ابن وداعة: اللهم بارك لأمتي في بكورها، حديث عند الترمذي بإسناد صحيح. ولهذا يقول ابن القيم: يعني من ينام بعد الفجر فهو ينام يعني عن الوقت المبارك، وهذه غفلة، هذه غفلة. وهذا غالبا يكون ممن يطول سهره، ممن يطول سهره. فالإنسان يحافظ على أن ينام مبكرا ولا يبالي بكلام الناس، قالوا ينام مثل الدياكة، قالوا لا يستطيع السهر، قالوا وقالوا، لا تبالي بهؤلاء، لا تبالي ولا تلتفت إلى هؤلاء. عليك أن تشتغل بما ينفعك، بما يرفع همتك، بما يزيد في إيمانك. والآن أصبحت ظاهرة، ظاهرة، وهي العشاء. أين اليوم العشاء؟ في الاستراحة الفلانية، في الغرفة الفلانية، وكل يوم عشاء، وكل يوم وهم مجتمعون على طعام. طيب، في اجتماع على مائدة علم، على ذكر، على طاعة. إذا جاء أحدهم يوما بكتاب قرأوا فيه قليلا، اليوم الأول، اليوم الثاني، ثم أقفلوه، واليوم نسوا الكتاب، واليوم الذي بعده ما في أحد يتابع، اليوم الذي بعده أشكلت علينا عبارة، أقفلوا الكتاب، فأقفلت مجلس الذكر، وصار المجلس يعني على ما تسمعون وترون. قيل وقال وغيبة ونميمة وضياع للأوقات وذهاب للعمر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ضياع الوقت أشد من الموت، ضياع الأوقات أشد من الموت، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا وإياكم المحافظة على أوقاتنا. فالله، الله، معاشر الإخوة، أن نتواصى في هذا الباب، قد يغفل الإنسان، أن نتواصى، يوصي بعضنا بعضا في هذا الباب. ونصيحتي لإخواني: الاشتغال والإدمان على النت ليس بمحمود، بل هو مذموم، بل هو مذموم. صار بعض الناس حتى إذا دخل على أمه يزورها الهاتف في يده وهو يحرك، يرفع وينزل الهاتف في يده. حتى أخبرني بعض الإخوة أن إخوانه إذا دخلوا على أمه كل عاكف على جواله، كل عاكف على جواله. فقالت أمه: من أراد أن يزورني فلا يدخل هاتفه معه. أنت تزور جوالك، ما تزور أمك. وأخبرني كذلك بعض الإخوة، قال: رأيت رجلا مبكرا لصلاة الجمعة وإذا به هاتفه يشغل هاتفه وينظر في هاتفه، قلت: لعله يقرأ القرآن، لعله يقرأ القرآن. بعض الإخوة ينزل مصحفا في هاتفه، فإذا في الجوال نت، وإذا به يتابع النت في المسجد. هذا إدمان، الحق أن هذا إدمان، ويخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه. فحذاري، حذاري، تأخذ من هذا الذي يسمى بالنت أو نحو ذلك، ما يزيد إيمانك، ما يزيد في علمك. أما أن تضيع أكثر الأوقات، بعض الناس ربما لا يعطي أهله ربع ساعة يتحدث معهم أو مع أولاده، أو يجلس عندهم في واجباتهم، أو يراجع لهم قرآن أو نحو ذلك، لكن هو مستعد أن يجلس وراء الجهاز أو عند الهاتف الساعات الطويلة ولا يكترث من ذلك ولا يمل من ذلك، فهذا أمر خطير. كم من إنسان انجرف، دخل على مواقع إباحية والعياذ بالله كما يقال، أو مواقع حزبية أو بدعية أو شركية، فانحرف، وكل يوم وهو ينقص شيئا فشيئا حتى انحرف وانسلخ من دين الله عز وجل. فالإنسان يحافظ على نفسه. إياكم معاشر الإخوة والإدمان في هذه الأمور وفي هذه المسائل، وترك أخذ العلم من منابعه. بعض الناس الآن في هذه الأيام يعني يزهد في حلق العلم بحجة أنه عنده فهم وعنده ذكاء، يقرأ يعني من الكتب، أو يجمع مجموعة من الشباب ويقولون نتذاكر أو نحو ذلك. هذا طريق خطير، هذا طريق خطير. والعلماء، انظر من سلف الأمة إلى هذا العصر، تجد إذا ترجموا له أخذ عن فلان وفلان وفلان، ورحل إلى فلان ولازم فلانا وشافها فلانا وسافر مع فلان. وأما من لا شيخ له وإنما شيخه كتابه، فهذا يضل عن الصراط المستقيم، لأن هناك مسائل العلم ما لا تفهم إلا عن طريق شيخ يفهمك ويصوب لك الفهم. ولهذا كان أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط يقول: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. بعض الناس يقول: أنا أقرأ فلان، ما ميزه علي؟ ميزه عليك أن أخذ عن أهل العلم، ميزه عليك أن أثنى عليه أهل العلم في علمه وديني ومنهجه. نعم، ميز عليك، جد واجتهد ولازم أهل العلم. كيف تقول: كيف أجلس إلى فلان أصغر مني سنا أو نحو ذلك، أو ليس بأذكى مني أو أفهم مني؟ هذا غلط، هذه نراها من كثير من الشباب، وهي ظاهرة لا تؤذن بخير، لا تؤذن بخير، فيها مخالفة أهل العلم. ولهذا قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقالوا: لا تأخذ القرآن عن مصحفي، أي من حفظ من المصحف، ولا الحديث عن صحفي. فإياكم معاشر الإخوة أن تزل بكم القدم في هذا الباب. ولا زال العلماء يحثون ويرغبون في الأخذ من أفواه الشيوخ والأخذ من العلماء، أو من كان يسير على طريقة العلماء ممن أخذ من العلماء. أما أن تحسن الظن بنفسك وتجتهد ثم تقول: أنا لا حاجة لي في حضور الدروس أو التلقي أو نحو ذلك، فإنك بذلك تسلك غير طريق العلماء، تسلك غير الجادة. والذي يسلك غير الجادة يخشى عليه، يخشى عليه. وإياك أن تكثر سواد هؤلاء، إذا كثرت سواد هؤلاء تكون ممن يعين على أخذ العلم من غير منابعه ومن غير طرقه. تأمل المعتزلة لما اعتزلوا حلقة الحسن البصري، ماذا وقع لهم؟ الانحراف والضلال والعياذ بالله. الخوارج لما اعتزلوا عليا وبقية الصحابة، ماذا حصل لهم؟ انحرفوا عن الصراط المستقيم. وهكذا في بقية الطوائف الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فلزوم حلق العلم ولزوم أهل العلم ونحو ذلك هو الذي عليه علماؤنا سلفا وخلفا، وهو الطريقة المسلوكة والجادة المعهودة. فالذي جرنا إلى ذلك هو ثمر كثير من الناس على ما يسمى بالشبكة العنكبوتية ونحو ذلك. فالحذر، الحذر لأن الكثير من الناس يصل به الحد إلى الإدمان. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.